إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. وبعد، معاشر المؤمنين، نظرا لما يكثر من الأسئلة حول ما يعتري الناس من أمراض ومن أحزان ومصائب وما يسألونه منكم من أدعية يستشفعون بكم ويتوسلون بكم إلى ربهم سبحانه وتعالى ليشفيهم، فإنني إن شاء الله تعالى سأخصص خطبا في هذا الجانب من الحياة، لأن الحياة فيها كل شيء، فيها الحلو والمر، فيها اليسر والعسر، فيها الشدة والرخاء، فيها الصحة والمرض، فيها البكاء والضحك. وقد جعلت لخطبتي هذه عنوانا هو فضل ما يصيب المؤمن من أمراض وكيف يتعامل معها، وتعاطف المؤمنين مع مرضاهم. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: أيها المؤمنون، إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وأفرط وضل ضلالا بعيدا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله، وهو ولينا، نعم المولى ونعم النصير. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام من سورة الشعراء: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من سورة الشعراء، ترون هذه الآيات غطت حياة الإنسان كلها منذ خلقته الأولى إلى موته إلى بعثه، إلى طمع الإنسان في مغفرة ربه. وأقف قليلا مع الآيات: فإنهم عدو لي، يقصد بذلك الأوثان والأصنام التي كانت تعبد في زمانه، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فليس بعدو لي وإنما هو ولي ومحبوبي ومعبودي الحق. وهذه الجملة فيها معنى لا إله إلا الله، هذه الجملة بوحدها فيها معنى لا إله إلا الله، فإنهم عدو لي لا إله إلا رب العالمين إلا الله. هذا الرب له صفات، خلقني، فلا يوجد شيء يخلق إلا الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فهو يهدين أي يرشدني ويوجهني إلى الصراط المستقيم الذي ينجيني ويقيني عذابه يوم القيامة، يهديني إلى الإسلام. والذي هو يطعمني ويسقين أي أنه خلقني ولم يهملني ولم يضيعني وإنما تكفل برزقي. وإذا مرضت فهو يشفين، والمرض هو فساد يلحق الجسد أو العقل فلا بد من إصلاحه، والذي يقدر على إصلاحه هو الذي خلق الجسد، هو الذي خلق العقل. هذه آلة الله، الجسد آلة ديال الله سبحانه وتعالى، لا يصلحها إلا الله إذا فسدت. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. الموت معروفة عند الناس جميعا، والحياة بعدها انقسم فيها الناس قسمان، قسم آمن وقسم كفر. ونحن نؤمن بأن البعث بعد الموت حق لا ريب فيه ولا شك، وإلا فلا جدوى من هذه الحياة التي نعيشها الآن. إذا ما كانش البعث ماذا نفعل هنا؟ البعث ضروري، العالم الآخر الموعود بعد الموت ضروري، به تأخذ الحياة الدنيا مصداقيتها، وإلا كانت عبثا، كانت غير عبث ديك الساعة اللعب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى تنزه الله عن العبث، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هذا كلام يشمل الدنيا والآخرة. ونتأمل جميعا معاشر المؤمنين قوله تعالى من هذه الآيات: وإذا مرضت فهو يشفين. وتلمسون معي أن إبراهيم الخليل عليه السلام نسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربه، كما نسب فتى موسى نسيانه للحوت لما تسرب إلى البحر نسبه إلى الشيطان، وإن كان النسيان من الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النسيان. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير كله بيديك والشر ليس إليك، وإن كان خالق الخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، لكن تأدبا مع ذي الجلال والإكرام. إن إبراهيم يعلم أكثر من غيره أن المرض مصاب الله، مصاب الله وابتلاؤه لعباده لكي يسمع أنينهم وتضرعهم وشكواهم إليه وينظر كيف يفعلون، أيلجأون إليه أم إلى غيره، أيبتغون الشفاء منه وهو القادر على رفع الداء وزرع الشفاء، أم يبتغون ذلك من غيره وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وللمصابين بالمرض نقول: لا تقنطوا، فإن الله يصيب بالأمراض أحب الناس إليه، الأنبياء والرسل، ليجعلهم قدوة للناس في حالة العسر واليسر وحالة الصحة والمرض. فهذا إبراهيم الخليل كان يمرض حتى يلزم فراشه ويسمع له أنين، وهذا سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إنني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. إذن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، وهذا الحديث البخاري، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، مريض بالحمى، يوعك وعكا شديدا. والوعك هو شدة الحرارة، حرارة ديال الحمى اللي كتجعل الإنسان يعني ينتفض ويقنط ويصدر أنين. وبالمناسبة، من أصيب بمثل هذا الداء اللي هو الحمى، الحرارة، في نفسه أو في أولاده، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. يعني أحسن دواء أو أحسن وقاية اللي هي يعني سريعة، لأن الحرارة إذا اشتدت قدر الإنسان يعني يموت من شدة الحرارة، إذا ازدادت دقات قلبه وزادت حركات أو حرارة جسده عن مستواها فإن هذا قد يفضي به إلى الهلاك. فإذا من الوقايات والإجراءات العاجلة والسريعة قبل أن يزوره الطبيب هو أن يبرد بالماء، إما نغمسه في الماء البارد، وإما إذا ما استطعش نجيب الماء البارد نعمله له في راسه أو الثلج، فهذا ينزل الحرارة. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، يقول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عليه وصابوا في هذه الحالة قال له: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال له: أجل، إنني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني كنتحمل الحرارة والشدة ديال جوج الناس من أمتي. قال له ابن مسعود: ذلك لأن لك أجرين يا رسول الله. قال: نعم، أجل، ذلك كذلك، له أجران. وثم قال: ما من مؤمن يصيبه أذى شوك فما فوقها، إلا جعل الله ذلك كفارة لسيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. هذيك الشجرة اللي كتكون يعني عمرة بالأوراق، ويأتي الخريف فلا تبقى فيها ورقة. إذن هذا فيه بشرى للمصابين. ولقد ظل نبي الله أيوب عليه السلام ظل مريضا 9 سنين و6 أشهر كما قال الحسن، وقيل وهو الصحيح 18 سنة، وهذا رواه ابن شهاب عن النبي عليه الصلاة والسلام 18 عام. لا يشكو بثه ومصابه إلا إلى الله تعالى، وفيه قال سبحانه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حتى عافه الناس جميعا وابتعدوا عنه لمرضه، ولم تبق معه إلا امرأته المؤمنة الطيبة الصابرة التي كانت تقابله خلال هذه المدة كلها. وذات يوم باعت ذؤابة شعرها لتأتيه بالدواء أو بالطعام، فحلف إذا شفاه الله أن يضربها 100 ضربة، لأنه لا يريد منها أن تفعل مثل هذا. وشفاه الله سبحانه وتعالى، وكان رحيما بامرأته فقال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والضغث هو مجموعة من القضبان تجتمع جميعا ويضرب بها، كأنه ضرب ضربها 100 مرة، وهو لم يضربها إلا مرة واحدة بتلك القضبان جميعا. والأواب هو العبد الكثير الرجوع إلى الله تعالى، إنه أواب. أواب يعني صيغة المبالغة من فعل آب يؤوب، إذا رجع يرجع. الأواب أي الكثير الرجوع إلى الله، الكثير التوبة، كلما زل وعثر عاد بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يصر على عثرته وعلى زلته وعلى خطيئته، إنه أواب. لا ملجأ ولا مفر له إلا إلى الله، يستمطر رحمة ربه وشفاءه بندائه في ظلمات الليالي والناس نيام، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا هو كان تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلما أراد الله أن يشفيه أمره باتخاذ سبب، اتخاذ سبب من الأسباب، فاتخذه فشفي وعوفي من حينه. قال له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قال له الله سبحانه وتعالى مشي للماء البارد واركض فيه، يعني بحال الرياضة، اعمل فيه بحال الرياضة، بحال اللي كتجري فيه، واغسل به، ورش على راسك وعلى البدن ديالك. وخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري على أن أيوب عليه السلام بينما كان يغتسل هكذا نزل عليه رجل من حلقات الذهب، وصار يجمع في الذهب حتى قال الله سبحانه وتعالى: أما يكفيك ما جمعت؟ قال: ومن يشبع من فضلك يا رب وبركاتك وخيراتك، أو كما ورد في معنى الحديث النبوي الصحيح. أما ما تجدون من الأخبار عن أيوب فكلها وجلها مكذوبة، وهي إسرائيليات لا تصدقوها، تجدونها في بطون الكتب كالتفاسير وغيرها، إسرائيليات كثيرة جدا. منه أنه يقول كان يعني الدود يخرج من الجسد دياله ويرد الدودة إلى مكانها، هذا لا يصح، هذا لا يصح أبدا. اللي كاين هو أن أيوب عليه السلام كان معافا، كان صحيحا، وكان غنيا، وكان ذو أولاد، وكان ذو مال، فابتلاه الله تعالى في ماله وفي أهله وفي أولاده وفي صحته، جاء الابتلاء في كل شيء، فصبر حتى أخرجه الله تعالى من العسر إلى اليسر. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، من سورة صاد. فكشف ضره ورد إليه ماله وبارك له في زوجه، فولدت له 7 بنات وسبعة ذكور، وضاعف له الأجر والثواب في الدنيا والآخرة جزاء صبره وثباته. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. والمؤمن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالزرعة. الزرعة تنمو صغيرة ثم تترعرع شيئا فشيئا حتى تستوي على ساقها وتتكفأ مع الريح وتميل معها حيث مالت، والريح هي ما يصيب الإنسان من خير أو من شر، هذا المقصود بالريح هنا. هكذا المؤمن. وشبه الكافر بالأرزة. الأرزة هي شجرة اللرز، قوية عارمة شديدة، ولكن إذا سلط الله عليها عاصفة قصمها. هكذا الكافر، الكافر دائما كتصيبه يعني قوي عارم متكبر وكذا إلى آخره، واحد النهار كتجي واحد الضربة قاصمة لا يجد لها علاجا. وقد عرض على النبي عليه الصلاة والسلام امرأة فقيل له: يا رسول الله، إن فلانة تصلح لك، جميلة ولا تشكو مرضا، ولا تشكو مرضا، لا ألما ولا شيئا. قال: هذه لا حاجة لي بها، هذه لا حاجة لي بها، لا خير فيها يعني، لأن من يريد الله به خيرا يصيب منه، يصيب منه. ولقد كانت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصيبها مثل مرض الصرع، فتكون عادية ماضية في تدبير شؤونها، فلا تشعر حتى تجد نفسها ملقاة على الأرض تتخبط كالممسوسة بالجن، وما كان صرعها من الجن، كانش من الجن، لأنه لو كان الذي يصرعها مارد من الجن لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من جسدها، فيخرج فورا ولا يستطيع النكوص ولا التردد. إذن المرأة هذه كانت مريضة بالصرع، ولكن ليس صرع الجن، وإنما هو كما يقول بعض الأطباء في زماننا هذا انسداد في شرايين الدم في دماغ الإنسان يحدث له هذه الصدمات وهذا الصرع وهذا التخبط. في لحظة من الزمن يقع ذلك. والرسول علم بأن هذا من ذلك ليس من الجن. فجاءت هذه المسكينة تسأل الله تعالى وتتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء وأن يستر الله زينتها عن أعين الناس، لأنها إذا وافاها هذا الحال تتكشف ولا تملك وقاية وحفظا لزينتها، وهذا أشد عليها من مرضها وأصعب. إذا جت هذه المرأة، مرأة المصروعة في الحالة ديالها العادية، جات عند النبي صلى الله عليه وسلم كتطلب منه يدعي معها، يدعي معها بالشفاء ويدعي معها بأنها ما تبقاش تكشف فيرى الناس زينتها. ولنستمع إلى نص الحديث. روى البخاري ومسلم عن عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، إذا ابن عباس يقول لعطاء بن رباح، قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء، كان لونها وبشرتها سوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، يعني كانت عرة أثناء الصرع، فادعوا الله تعالى لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر، اختارت الصبر. ثم قالت: إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها الله تعالى، فكان الصرع يأتيها هادئا رفيقا ببركة دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه امرأة من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالجنة إذا صبرت. قالت له: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. إذا صبرت على هذه الحالة هذه وعلى هذا البلاء هذا، فالله سوف يعوضك بالجنة، وإن شئت دعوت الله لك فيعافيك. قالت: إنني أصبر يا رسول الله. هذه صحابية، والصحابة كانوا أفقه الناس بدين الله وأوعاهم، فكيف لا تختار الصبر؟ ولكنها كانت أيضا ذكية جدا، لأنها قالت له: أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. هاي ربحتهم جوج بهم. فدعا الله تعالى ألا تتكشف، فكان يأتيها الصرع بعد ذلك هادئا رفيقا لا تفضح زينتها أمام أعين الناس. وهكذا الصحابيات والتابعيات كنا يخفن على أعراضهن، بينما النساء في زماننا هذا يكشفن عن زينتهن ويخرجن إلى الشوارع أمام العادي والبادي والنصراني واليهودي وأمام الإنس والجن والحيوان. انظروا كيف صارت أعراض النساء رخيصة لا تساوي بصلة كما يقال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واهدنا صراطك المستقيم، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا وليس ممنوعا ولا محظورا في شرع الله ورسوله أن يشكو المريض بمرضه للطبيب ليعرف داءه ودواءه، أو للصديق ليؤنسه ويرقيه ويدعو له، أو للسائل الذي يستفسر عن تغيبه أو تغير حاله بشحوبة الوجه وهزال الجسد. فقد شكت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شكت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صداعا كان برأسها، فقالت ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، حتى هو كان رأسه كيحرقه عليه الصلاة والسلام. لما شكت له هي كان أيضا هو يتألم بصداع في رأسه، قالت ورأساه، قال بل أنا ورأساه. وهذا لا يعارض قوله تعالى على لسان يعقوب المحزون على ولده يوسف لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، سورة يوسف. لا يتنافى هذا مع هذا، لأن ورأساه هذا أنين، أنين وتألم، وليس هو استغاثة بغير الله تعالى. هذا ما فيش استغاثة بغير الله، كما يسمع من كثير من المرضى، كما يسمع من كثير من المرضى، لا أقول الكافرين ولكن حتى المسلمين، المسلمين منهم الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم تجد أحدهم يئن في مرضه ويقول الله أئمة رجال البلاد مولاي يعقوب لالا الشفياء آكذا آكذا، ينادي كل ينادي على ما يوجد في بلده من وثنية. كل قبيلة أو كل مدينة أو اشتهر فيها شي سيد ولا شي إنسان، يعني شي روضة ولا شي مقبرة، فتجد الناس يستشفون بها ويأخذون أبناءهم إليها يزورونهم إلى غير ذلك. فهم إذن يستغيثون هنا، لما الإنسان يقول أئمة ماذا تريد من أمك؟ هل تستطيع أمك أن تقدم لك شيئا أو تؤخر شيء؟ لا سيما وإن إذا كانت ميتة، إذا كانت قريبة ربما تأتيك بالماء، ربما تأتيك بشيء، ولكن وهي ميتة وأنت تنادي عليها وتنادي أيضا على أصحاب القبور وهم أموات، ما عساهم أن يفعلوا لك؟ إيش غادي يعملوا لك؟ فهذا إن كان يظن أن هؤلاء قادرون على شفائه وتخليصه من مصيبته فقد أشرك شركا أكبر يخلد صاحبه في النار، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم وقالوا ما عنده بصلاة، لئن أشركت ليحبطن عملك. وشوف اللسان ديالك شنو كيقول أثناء المرض، ما تقول آي ما اكتفي بالله، أليس الله بكاف عبده؟ قل الله الله الله، يا رب يا سميع يا عليم يا رحمن يا رحيم، نادي على الله سبحانه وتعالى فقط، لا تزد شيئا. وهذا إن كان يقول ما يقول الناس الجهلة في بلده، وهو يعلم أنه لا شافي ولا معافي إلا الله، فهو قول خطأ. إذا كان غيرك يقول هاو صافي صاب الناس كيقولوا بدك يقول حتى هو، وهو يعلم بأن الله هو الشافي هو الكافي هو المعافي، فهذا خطأ في اللسان عليه أن يصلحه، كما كان الناس يقسمون باللات والعزة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه فيقول للذي يقسم قل لا إله إلا الله، باش هذه تبعد هذيك. إذن إذا كان لا يقصد فهو خطأ ينبغي تركه، والاقتصار على اسم الجلالة الأعظم الله وعلى أسمائه الحسنى تطهيراً للسان من لوثة الشرك وسداً للذرائع. ألا فاصبروا يا مرضى المسلمين، اصبري يا أختي، اصبر يا أخي، فإن الله أراد أن يبتليكم لينظر كيف تفعلون، فهو سبحانه يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر فتنة واختبارا لمكنون الإيمان في القلوب، فمن رضي فله الرضا والطهر، ومن سخط فله السخط واليأس، أما من صبر واحتسب فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال جل ذكره: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا سألتم فاسألوا الله، وإذا استعنتم فاستعينوا بالله، وإذا استغثتم فلا تستغيثوا إلا بالله، وإذا استشفيتم فلا تسألوا الشفاء إلا من الله، فهو وحده الشافي الكافي المعافي. واعلموا أن المرض لا يصيب أحدا إلا بإذن الله، ولا يرفع عن أحد إلا بأمر الله، وتداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليهم، ولم يحرم عليهم إلا ما فيه فساد أبدانهم وعقولهم وهلاك أموالهم، لم يحرم عليهم إلا ما فيه فساد أبدانهم وعقولهم وهلاك أموالهم ودمار أعراضهم وخراب دنياهم وآخرتهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وهدي النبي المبين، وغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وفرج كربهم، وآنس وحشتهم، واجبر كسرهم، ورد إليهم عافيتهم التي فطرتهم عليها، وصحتهم التي متعتهم بها، ليشكروك بعدما صبروا على بلائك. يا من بيده نواصي الخير والشر والعسر واليسر والعافية والبلاء والشدة والرخاء، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. أخرجه ابن ماجه والحاكم وأقره الذهبي. عليكم، يعني هذا توجيه وتحريض على الشفاءين، شكون هما؟ العسل والقرآن. القرآن شهد الله له بالشفاء، والعسل أيضا شهد الله لها بالشفاء. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. والحبة السوداء هي ما يسمى بالشونيز، الآن تباع عند العشابين. الحبة السوداء فيها سر عظيم لمن يستشفي بها ويعالج نفسه بها، فينبغي أن لا تخلو من دار، ينبغي أن توجد في كل بيت، وهي تؤكل مع، يمكن أن تستعمل مع الطبيخ، يعني مع الخبز، تعجن مع الخبز، ويمكن أن تسحق وتخلط بالعسل أو الزيت أو غيرها، فهذا ينبغي أن يوجد عند كل مسلم تصديقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت، الموت لا علاج له. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. رب ولا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا وفي بيتك هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا سائلا خيرا إلا أعطيته، ولا داعيا سرا أو جهرا إلا أجبته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا مستغيثا مضطرا إلا أغثته، ولا مستنصرا مغلوبا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح إلا يسرتها وقضيتها بحولك وقوتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك السادس إلى ما فيه صلاحه وصلاح رعيته، وأصلح به وعلى يديه، وبارك في نجليه، وهيئ له من يدله على الخير ويعينه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أجيب على بعض الأسئلة بسرعة إن شاء الله. كيقول هذا ما حكم الذي يشتري السرقة وهو يعلم أنها سرقة؟ هذا لا يختلف فيه اثنان بأن فعله حرام. الذي يعلم بأن الشيء مسروق وهو يشتريه فهذا يشارك في الحرام ويشجع عليه، ولولاه ما سرقت تلك السرقات. حالها اللي كيسرقوها تطفت ديال الحديد الآن في المجاري، يعني هذه مصائب هذه. فهذا اللي كيشري الحديد هو المجرم الأكبر، ولولاه ما سرقت، لأنها تحتاج إلى تذويب وإلى أن تصنع مرة أخرى، ولا يستطيع على ذلك إلا الكبار اللي عندهم الفرارة واللي عندهم كذا. فإذا على الحكام الآن مسؤولية البحث عن المجرم الكبير الذي يشجع على هذه السرقات قبل أن يبحثوا على اللصوص الصغار. أيضا هذا أيضا يقول ما حكم حلق اللحية، أهي حرام أم مكروه؟ بل هي حرام. اتفق الجمهور أئمة الأربعة كلهم على أن حلق اللحية حرام، حرام. ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها؟ طبعا هذا يعتبر نشوز، هذا نشوز وترفع من المرأة لزوجها، وعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وله أن يعاملها بما وصى الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلى آخر الآيات. سؤال آخر يقول: هل يجوز أن تجلس في بيتك مع زوجتك وأختها معكم، يعني الأخت ديالها موجودة معكم بشعرها العاري؟ لا يجوز ذلك، لأن أختها وخا هي محرمة عليك الآن، ولكن تحريم ديالها يعني هو مؤقت وليس مؤبد. تحريم أخت المرأة على زوج المرأة تحريم مؤقت موشي مؤبد، بحيث إذا ماتت هذه المرأة يمكن له أن يتزوج بأختها. فإذا عليها هذه المرأة لا تكون مع أختها وزوجها إلا بشعرها، إلا برأسها مخمرا مستورا، ولا تبدي زينتها لهذا الزوج، لهذا الرجل. هذا السؤال يقول: نحن إخوان مع بعضنا نجتمع نتحدث في القرآن والحديث وأمور الدين، ويحدث جدال كبير دائما، ونخرج من المجلس بدون إجابة ولا فائدة ولا نتيجة. إذن هذا الاجتماع هذا يعني فيه خلل، فيه دخن، فيه مرض. خصنا نعرفوا المرض ديالو شنو هو. هو أن هاد الناس هادو ما كيختلفوا مع بعضهم، ما كيردوش الأمور إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا لما تختلفوا خذوا الكتاب ديال التفسير وشوفوا ديك الآية اللي اختلفتوا فيها اش كيقول فيها العالم الجليل الكبير كابن كثير وكالقرطبي وكالألوسي وكسيد قوط وكغير ذلك من هؤلاء المفسرين، وتحلوا النزاع ديالكم بكل سهولة. أما إذا كنتوا كتنزعوا وتخرجوا فهذا لا يليق ولا ينبغي أن يكون، لأن يسمى هذا بالمراء، ومن ترك المراء وهو محق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا زعيم له ببيت في ربع الجنة. أيضا هذا سؤال آخر يقول: هل هناك حرج إذا مسحت على الخفين وهما نظيفتين يوم كامل وأنا في العمل أو في البيت؟ لا حرج، لا حرج إذا لبست الخفين ديالك يعني أو التقاشر يعني الجوارب بعد طهارة، بعد ما توضيت لبست الجوارب ديالك ويعني انتشرت إلى عملك، وجاء وقت الصلاة وأردت الوضوء، توضأ ولا تنزع الجوارب وإنما امسح عليها على ظاهر قدمك وتبقى تمسح يوم وليلة، لك الرخصة يوم وليلة في حضرك في وطنك، إذا سافرت لك الرخصة 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها. إذن الشرط هو أن تدخل قدميك طاهرتين في الجوارب فقط، هذا هو الشرط. أما إذا دخلت تقاشر وانت مشي على وضوء فلا بد من نزعها وغسل الرجلين. نفعني الله وإياكم بما سمعنا ورزقنا العمل بما علمنا وعافاني وإياكم من المصائب والكوارث والآلام والأحزان، ورحمنا الله جميعا برحمته التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.